الله يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لم يوصف. جاءت قديما حره من نوركم قديما الرحمن منها يوسف. والله لو خلق الزمان من البدايه للنهايه ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ناه البحار بجمعها كان البلاد لوسم احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبل ولى واختفى. تكفيه لبيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. حقا كن قابل العفو واغفر ذلة الناس. ولا تطع يا لبيبا يوما امرا لوسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البلج والباس. يوم وضعك في القبر المخيف وقد ردت التراب عليك بأيديهم وبالفاس. ويوم يبعثنا والأرض هاهشة والشمس محرقة تطلو من الراس. يفر كل امرئ منهم فرقا هل أنت ذاكر لهذا اليوم أم ناسي. سيرسل الله أملاكا منادية. هيا تعالوا إلى رب مطعم الناس. هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة. هيا تعالوا إلى بشر وإناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له خوف ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم. نعيش مع الكتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح. في صوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على الفاروق علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقرن إذاعة والتلفزيون العربي والمحيط فاروق مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد سعيهم Thank you. Yeah.

وأول كريم إذا كلتم واحد وتسعين. وشكر الله سعيكم جميعا.